لها تخريجة قانونية خطيرة، فلازم ينتبه الإنسان على. طيب واحدة فرطت، واحدة تشكلت، عندنا رقم، أنا أخذت رسم هذا من الباحث الجنائية من المدير العام، فالعطول عوض الرقم نعلم حق الناس. أنا ما راح أحطه على الشاشة لأن الحلقات قد تعاد وتبث فضائيا والمسألة في بلد معين، وهي دعوة لكل بلد أن تكون في غرفة عملية فيها من الناس الفضلاء من الأمن المأمونين، من أجل لأن لا أحد فوق المعصية والغلط، من أجل علاج هذه المشاكل الخطيرة أن تأثر على الإنسان مستقبل باشر، لا سيما إذا في نت يضعون فيه مصايب الناس. 256 2 3 8 8 8 مرة ثانية 256 2 3 8 8 8 إدارة المباحث الجنائية. أحيانا تبقى تتصرف، دقت عليه واحدة قالت يا أخي محمد أنا كانت عندي علاقة هاتفية مع واحد ومبتلسة ها وكنت تافهة وصارت علاقة وفي حميمية وفي تمثيل وفي إلى آخره، وبعدين انخطفت وهذا ليش قاعد يلاحظني، فتبين أنه مسجل مكالماتي صوتيا عبر الهاتف وفيها شيء من الحنين والغرام وتعرفون الكلام التمثيل والخداع. والمرأة إنسانة سماعية أكثر من الرجل، كائن بصري، الفوارق بين الجنسين في طبيعة التعامل والتقديم والتأخير وإن كان الكيان الكلي واحد من حيث الإنسانية، ونحن نؤكد على الفوارق الفردية ضد المدرسة التي تريد التسوية بين الذكورة والأنوثة حتى في كل شيء. بس أعطينا رجالة دقيت عليه ويشتغل يعني صحيح بسلك حر، لكن مش سوى تصوروا يلحقها في الطرق وإذا لم يعني تلتفت إليه أو تعطيه ريقا عذبا أو تستسلم لبعض يحاول يدعمها بالسيارة يوقفها، يا أختي سيارتي تغلط ويجمع الناس ويسوي مشكلة. فكلمته قلت السلام عليكم يا الحبيب، قال عليكم السلام، من معي؟ قلت معك ثلاث ماني عرفتني اللي قالوا النعم والله أخونا وحبيبنا ونتابعك إلى آخر، والله يجي خير نتابع، يتابعونا مغازلتي على راسي والله، إحنا نبي الكل يتابع. أدين النصيحة، نحن بشر، لا أظن أن هذا الإنسان أحسن منك حتى لو كنت يعني الله يعيننا ويعينك. إن كرمكم عند الله يتقاكم والعبرة بالخواتيم، ختم الله لي ولكم بالإحسان. قلت يا أخي الكريم أنا سمعت كلام من طرف ناس أنا وش ما أعرفك ولا أثق فيك، وآسف أني أتطاول على مقامك، وآسف مرة ثانية أن أدخل في خصوصية، لكن يمكن موقع الاجتماعي الاعتباري يسمح لي أن أفتح معك. اسمع كلامي، إذا كان صح أقبله واشكرني عليه، وإذا كان غلط قطة في البحر وسامحني. أنا في كيف كيف كيف كيف وعندي علم وعرف البنت وعطيتها مقدمة أنا أتعرفها، فأرجوك إذا كان عندك مروءة ولا دين ولا أخلاق ولا رجولة ولا تترك البنت في حالها، إذا دام أن البنت صدت عنك وصار قال تسلم، وفعلا الرجل استجاب والبنت انتهت والحمد لله راحت الحال، فليبها والله وفقها. الناس ما هم واحد، والذكرى تنفع المؤمنين، وحنا بشر. أرجوك يا بني آدم إذا كنت أنت عندك فساد أو منحرف لا تدخل في أضرار الناس ولا تقصد على أعراض الناس ولا تذهب للمسالمين تستدرجهم لكي توقعهم في الرذيلة أو تبتزهم مثل هذا الابتزاز. هذا العالم اللي قاعد أتكلم عنه ليس فقط في الموبايل، اليوم جينا لشيء أخطر ألا وهو عالم الانترنت أيضا بما فيه. لماذا عالم الانترنت أخطر من التلفزيون؟ مقال رائع للكاتب السيد نجم، أخلاقيات التعامل مع الانترنت، نشر في 27/10/2007 في مجلة فوانيس المغربية، يقول الانترنت في طبيعته مختلف عن الفضائيات لعدة اعتبارات. واحد، الخصوصية، المستخدم في هذا الجهاز له خصوصية في استخدام هذا الجهاز جهازه. اثنين، الوحدة في الخصوصية أيضا، ليست خصوصية جماعية، خصوصية وحدوية أيضا. ثلاثة، عند بريد خاص. أربعة، عند كلمات السر. خمسة، عند نفسها وسيلة ذات اتجاهين، التلفزيون وسيلة ذات اتجاه واحد، مرسل ومستقبل، أنت وسيلة ذات اتجاهين ليس كمثل التلفزيون. بعدين فيه قضية المحادثة، وإضافة إلى ذلك الوصول إلى عالم الممنوعات وسرعة التهرب وعدم الوقوع في المصيدة إلى آخر البريد الإلكتروني إلى آخر ما في هذا الجهاز من خصوصيات. أخلاقيات هذا الجهاز نوعين: أخلاقيات المستخدم للإنترنت بينه وبين نفسه، دينك، أخلاقك، ما تربيت عليه، المعايير القيمية التي تنطلق منها، الحلال الحرام، كل هذه في مراقبة الذات ومراقبة رب العباد في قضية أخلاقيات استخدام الإنترنت. في قضية أخلاقيات استخدام الشبكة عبر المستخدم وغيره، في البداية المستخدم مع نفسه، أنت منه، أنت السبي، هدفك من الحياة، نظرتك لنفسك والآخر والمستقبل. الثاني لا، مع الآخرين، مع الآخرين طبعا فيها علاقات مع الجهاز ومع الناس، وهذا التي تفرج لها قوانين. لكن نرجع في المرحلة الأخيرة، أنت قبل القوانين، لماذا؟ بعد الفاصل بإذن الله. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. موسيقى